ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما وما قدى وعلى الآخرة فتوضع ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر فحدث باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب باسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.